على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في 3 في الكلاء والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. هذه الحديث أربعة بقية حديث في المواد. توقع لنا كلام على المواد وصفة الإحياء. وهذا الحديث السادس يتعلق بما يتبع البئر إذا حفرت. حديث عبد الله المغفل المزني: من حفر بئرا قلت من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطرا لما شئت. هذا حديث مثل ما قال المؤلف رجب بن ماجه بإسناد ضعيف، لأن فيه إسناد إسماعيل المسلم المكي المعروف وضعيف عند أهل العلم. قد وقع في الشرح عندنا سبل بن سلم أو بن سليم وغلط. الصواب بن مسلم المكي وضعفه الأئمة فلا تقم به حجة. وثبت من حديث سعيد بن سيم مرسلا أن حليب البئر العادية 50 ذراعا وحليب البئر البذيء 25، وروي متصلا مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا سمى في هذا الباب أن البئر المحفورة يقول لها حليب 50 ذراعا البئر العادية القديمة إذا رممها وأصلحها وأحياها، وإذا كانت بذيئة لها 25 ذراعا. وليس في الباب ما يخالف حديث سعيد ومراسيله جيدة وجاء المتصلة أيضا. وهذا كله فيما يتعلق بالبئر. أما إذا أحيا ما حولها بالزراعة أو بالغرس أو بإقامة القصور والمباني فله ما أحيا. ولهذا في حديث فائد ونحاط في حديث شمر المتقدم وجابر: من أحاط حيضها عرض فقد أحياه. فإذا أحاطها قد أحياها بذلك، أو زرعها فقد أحياها بذلك أجرى إليها الماء، لأن هذا يعد إحياء عند أئمة اللغة وعند الفقهاء. ويختلف الإحياء اختلافا كثيرا. فالثلاثة يحييها لأن يكون موردا للإبل فله حليب 5 ذراعا العادية وخمسة وعشرون للسفي. وثلاثة يحييها ليزرع عليها أو يغرس عليها فيكون له ما يقدر له من جهة ولاة الأمور، وله ما يصل إليه ماؤه إذا أحيا. وثلاثة يحييها من يحيي البيت لحاجة البيت والسكن، هذه أسهل وأيسر وأمرها أوسع. فإنها تبع الخطة التي خطت لك لبناء بيتك داخلة الخطة التي خطت لها أو التي أحياء وأحاطها بأرض بجدار أو أقام عليها البناء، هذه تابعة لما يحيي. وثلاثة يحييها للزراعة فله ما أحيا بالزراعة. وإذا تنازع الناس تدخلت الجهات المسؤولة تحدثت لكل ما يناسبه. فالمزارعون يختلفون، هذا يستطيع أن يزرع كثيرا وهذا يستطيع أن يزرع قليلا، قد يكثرون وقد يقلون، فيتوسط ولاة الأمور فيما ينبغي عند كثرتهم وعند قلتهم وعلى حسب اختلاف قوتهم في الزراعة وضعفهم. كان الأمر عرفي، ولي الأمر ينظر في المصالح العامة ويقدرها بقدرها بواسطة الخبرة والمعرفة. حديث ثاني حديث وائل بن النبي يقطع الرمح الرمود، النبي يقطع يما غفيرا من الناس، ولولي امر يقبل، قد اقطع بلالا واقطع وائل واقطع الفهم العوض واقطع غيرهم اقطع الزبير، ولي الامر له يقطع من الاراضي الميته ما يرى، وله يقطع من الارض الحيه التي ملكها بيت المال بالاحياء اذا راى ذلك مصلحه للمسلمين. المقصود ان ولي الامر له ان يحيي احياء تمليك، له ان يقطع الطاعه تمليك، وله يقطع الطاعه انتفاع واحياء، وله ان يقطع المنافع دون غيرها، فيقول لك ان تزرعها سنه او سنتين او ثلاثا وما اشبه ذلك دون الملك، هذا شيء اليه وهو ينظر في مصالح المسلمين. والحديث الثالث حديث ابن عمر ان يقطع الزبير بن عوان الاسدي اسد قريش ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم صفيه، وهو احد عشره مثل لهم الجنه رضي الله عنهم جميعا، وهو الزبير بن عوان بن خويلد بن الاسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، يجمع مع النبي بن قصي جده جد النبي الرابع بانه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الملك بن قصي، هو جد النبي الرابع، وهو جد الزبير ايضا الرابع، زبير بن عوان بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي، وامه صفيه بنت عبد المطلب، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا في بلاد بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين عن ذي أسماء وفي مسلم أيضا بسند الصحيحين عن أسماء أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير، وكانت عن المدينة كما قالت أسماء ثلثي فرسة يعني ميلين تقريبا قريب 3 كيلو عن المدينة، وهي معروفة الآن وتقارب هذه المسافة عن المدينة، وكانت تنقل النوى منها إلى المدينة لدقه وإعداده للفرس. قال فكنت أسوس فرسه وأخرج غربه وأعجل، ولكني لا أستطيع، لا أعرف الخبز، فكان عندي نسوة من الأنصار يخبز لي، وكنا نسوة صدق رضي الله عنا وارضاهم، فلما ثم اعطاني الذكر خادما فكانما اعتقلي، فجعلتها تسوس الفرس لان كانت الفرس سيقولها كثيرا، فجعلت الخادم تسوس الفرس واسماء تقوم بالبقيه. وفي هذا دلاله على ان من شان قريش ورجال العرب خدمة لأزواجهم على القيام بما يلزم من حاجات البيت من الطبخ وكنس البيت وعلف الفرس والابل والبقرة ونحو ذلك، خرج الغرب غير ذلك ما يحتاجه زوجها إذا كان حراسا فلاحا، وغير هذا ما يحتاجه البيت، كنا يقومن بذلك فإذا وسع الله ساعدهن الخدم على أمور البيت. وهكذا فاطمة كانت تقوم برعاية بيت زوجها علي، كانت تطحن تخبز تكنس البيت وتقوم بكل مهمات البيت حتى يسر الله لها خادما بعد ذلك ساعدتها على هذا. وحج على ان الزوجه تقوم بما زراعه العبث وما عرف في البلاد ان تخدم زوجها بما يقتضيه العرف. وارض زبير هذه ثابت في الصحيحين من هذه الاسماء ثم يقطعه إياها. أما هنا ذكر المؤلف أن في إسناده ضعف لأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري الزاهد المعروف وهو ضعيف من عند حفظه، لكن الإقطاع ثابت صحيحين مرسل بإسناد الصحيحين من حديث أسماء، وفيه دلالة كما تقدم على الإقطاع وأن ولي الأمر يقطع من الأراضي ما يرى في المصلحة لخواص المسلمين الذين يحتاجون إلى الإقطاع لبيوت وسكن أو لحرف وزراعة أو لأشياء أخرى يحتاجونها. واختلف الناس هل المقطع يملك أو يكون كالمتحجر وأولى بها فإن أحياها وإن رفعت يده، المشهور هو الثاني عند العلماء ومذهب أحمد وجماعة العلم أنه يكون كالمتحجر ويكون أخص بها من غيره، فإن أحياها وإلا أمهل ما يراه الإمام، فإن قام بالمطلوب وإلا نزعت منه إلى غيره ممن يحييها وينتفع بها. وقال آخرون يملك خلال التصرف في البيع والشراء ونحو ذلك، وهو قول قوي في أن الإقطاع يملك به تملك به الأرض. وإن قلنا بالملك كما يقوله جمع العلم فلولي الأمر أن يأخذ منه ما عجز منه عن إحيائه، فيكون الرجوع ولي الأمر في هذا جائزا لأنه مفاد المسلمين. ولهذا أخذ عمر من بلال ما عجز عن إحيائه وأقطعه غيره. الحديث الرابع حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم لا يضر به الصحابي ولا إبهام لأنه عضو كله رضي الله عنه وأرضاه، صرحوا بهذا في كتب المصطلح. وصل يقول انه سمع النبي يقول عليه الصلاه والسلام الناس ركع في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، رواه ابو داود والنبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لا تمنعوا ثلاث لا تمنع، الكلاء والماء والنار، هذه الثلاث مشتركه بين المسلمين ليس لاحد منعها، وحديث ثابت وله شواهد من بعضها ما جاء في الصحيح لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء، والنبي نهى عن بيع فضل الماء. المقصود ان هذه الثلاث مشتركه، فليس للانسان الا ما يحتاجه وليس له يمنع الزياده، اذا كان في ارض من عشب كثير فله يرعى ما عنده وليس له يمنع الفضل، فذاك الماء عنده بئر او قديم او شبه ذلك ليس له ان يمنع الناس الشركاء في هذه الامور، وما حفره استنبطه فهو اولى به، لكن ليس له ان يمنع الفضل، وما كان من فضل الله هو احق به ان يروى ويسقي ثم ياذن لغيره مما مرض الناس الشركاء في هذه الامور. وهكذا النار ليس له ان يمنع ما من يستضيء بها او ياخذ منها ليستضيء. اختلف الناس في هذا المراد، هل المراد حطب الذي يتقد به النار، او المراد حجر الذي هو الزناد، او المراد نفس النار اذا اوقدت، والاقرب هو الثاني والاخير، ان المراد هو نفس النار اذا اوقدت. اذا كان عنده نار ليس له يمنع من ياخذ حادثه منها في ساعته او في اخير اخر حتى يستضيء بذلك، او حتى يعلق في حطبه الذي عنده، او ما اشبه هذا مما يحتاجه الناس. وهذا شيء لا يضره وينفع غيره، لا يضره سماح لاخيه المشاركه في الكلى والنار وفضل الماء، وينفع غيره ويضر غيره منه. فلهذا جاءت الشريعه بعدم منع ذلك، وانه لا يجوز منع هذه الامور، بل الناس فيها شركاء، لكن من سبق الى شيء منها فهو احق به بقدر حاجته. والله اعلم. نعم. الله الاقطاع يعني ما الحد محدد؟ نعم. ما الحد يعني حديث الزبير كانه يعني اقطاع يعني حبر فرس، يعني ما في حد على نظر ولي الامر؟ نعم ما في حد. حسب ما تقول على حسب ما يرى ولي الامر. قد يقطعوا اشياء يحييها وينتفع بها ويرفعها، وقد يقطعوا شيئا لينتفع به البعض ويبيع البعض، لان حاجه تدعو الى ذلك. لا يلزم المساواه في هذا، لا في الاقطاع ولا بين الاطفال يعني. بعد الحاجة مساواة تزل، بعد الحاجة لأن صاروا كلهم يعني متكافئين كلهم محتاجين، فالعدل أصله واجب، لكن قل أن يتكافأ الناس، غالب يكون ميزة بين الناس. نعم. هل يقاس على هذه الأشياء غيرها إذا ثبت في بلد من البلاد أن الناس محتاجين لشيء أو في زمن من الأزمات؟ إذا دعت الضرورة كيف؟ إذا دعت الضرورة مثل أثارة مجاعة، وعند الناس بعض الناس عند حبوب احسن الناس او تمر، لولي الامر ياخذ ذلك ويوزع على الناس بالقيمه المعتاده. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على مولها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن بالأمر الخبر لا أمر من أجل اللفظ السابق تصدق بها هذا أخبر عن عمر هذا أخير هذا الذي قاله تصدق بها هذا وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها يعني قال له لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه نعم اللهم صل وسلم على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله باب الوقف الوقف من القربات التي جاء بها الإسلام ورحم الله بها عباده وجعل لهم فيها خيرا كثيرا يتبعهم بعد وفاتهم ويستمر لهم ثوابه وأجره بعد وفاته وهو مصدر وقف يقف وقفا بمعنى حبس يعني حبس هذا الشيء لا يباع ولا يتصرف فيه بما ينقل مر يقال حبس ويقال وقف ويقال وقف ويقال أوقف بلغة ضعيفة أوقف بهمزة ويقال سبل ويقال صدق صدقة مقبدة صدقة مستمرة صدقة باقية والمقصود من هذا هو المال الذي يحبسه الإنسان مما يبقى أصله وينتفع بملكته وثمرته فالوقف عين يحبسها مالكها في وجوه البر ينتفع بغلتها وثمرتها ونمائها ويبقى أصلها سواء كانت عقارا أو منقولا فالعقار كالأراضي والبيوت والمنقولات كالحيوانات والأواني وأشباه ذلك مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هو سنة وقربة وليس بواجب ولكنه سنة وقربة مما يدل عليه الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهذا بالنسبة إلى عموم الناس جاء استثناء استثناءات خارجة عن هذا منها المجاهد والمرابط أن الله يجري عليه عمله الشهيد يجري عليه عمله كما جاء في الصحيح ومنها من دل على خير فلهم الأجر فاعل وأن الرسل لهم بأجور أتباعهم ودعاة الله لهم بأجور أتباعهم إلى يوم القيامة هذا لا ينقطع يبقى لهم هذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى وقد يكون هذا ذاك الذي يقول علم ينتفع به لأن الدلالة على الخير والإرشاد إليه علم ينتفع به فإذا دعاه إلى الإسلام فهداه الله على يديه أو دعاه إلى طاعة لله فهداه الله على يديه فهو داخل في علم ينتفع به ولكن جاء به النص صريح وهو باقي للعبد سواء دخل في علم ينتفع به أو كان مستقلا من دل على خير فله من باقي فاعل من دعا إلى هدى فله من يتوج من تبعه لا يقف من وجوده شيئا وهذا يشمل الحي والميت وأما ما يروى من من حقوق الإنسان بعد وفاته ما يحشره في النهر أو يبنيه المسجد أو سب لقول المصحف أو غيره داخل في قوله صدق الجياح، وإنما هو تفصيل لو صح. فالحاصل أن كل ما يفعله الإنسان من القربات سواء مساجد مبنيه أو مدارس أو ربط أو قنوات يسير مع الماء إلى مدن أو قرى أو مساجد أو ما أشبه ذلك أو كتب يسبلها لا شك في أن ينتفع به وفي صدقة جارية، لا ولا ينحصر هذا في شيء معين بل يعم جميع ما يفعله الإنسان يرضو به ما عند الله سبحانه وتعالى، فهو ينفعه حي وميت. وإن كان يتعلق بالعلم دخل في علم ينتفع به، وإن كان لا يتعلق بالعلم دخل في صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، هذا أيضا من فضل الذرية، وأن دعواتهم لها خصوصية، دعوات الأولاد الصالحين في حقوقها الآباء لها خصوصية، وإلا فدعاء المسلمين يلحق أيضا حتى غير ولد. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، فالدعوات بإجماع المسلمين تلحق وتنفع الميت بعد وفاته ولو كان غير ولد، لكن إذا كان ولد صالح له مزية وخصوصية في هذا الحديث، وأن دعواته لها مزية في اللحوق لوالده ونافعها لوالده أكثر من غيره، ولأن ولده من كسبه فله خصوصية، الحديث الصحيح ولده من كسبه، فالأولاد الصالحون من ذكور وإناث لهم نفع كبير في دعائهم لوالديهم صدقاتهم عن والديهم وغير ذلك مما قد يقع منهم من الخير. والحديث الثاني حديث ابن عمر في قصة عمر وتوقيفه سهمه الذي بخيبر، كان له نصيبه بخيبر فإن النبي قسم خيبر بين الغانمين وعمر منهم، وروى النسائي أنه اشترى أيضا سهاما من خيبر بأرص. فالحاصل أن عمر رأى تسبيل نصيب الخير وأنه أنفس ماله، فلا قال إن صرت مال بخير هو أنفس عندي من غيره، وأخبر أنه ليس عنده مال أنفس منه، فلهذا أراد أن يتقرب به الله عز وجل من باب قوله تعالى لن تنفقوا حتى تنفقوا ما تحبون وطعموا الطعام على حبه، تقرب الإنسان بما يحب أو ما أحب إليه من غيره يدل على كمال الرغبة فيما عند الله. فعمر أراد بهذا المعنى، أراد هذا المعنى حين قال الله مسعود ما عندي شيء أفس منه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف وبين له وجه ذلك، ما يتصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمر. تصدق عمر بذلك، تصدق به هذا المال من خيبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق في القربى والفقراء وفي الرقاب يعني عتق الرقاب وفي سبيل الله في الجهاد ومن السبيل وفي الضيف الذي ينزل بهم. هذه جهات ست، جهات ست كلها من جهات البر، جهات الخير كلها جامعه. الفقراء معروف انهم صنف واسع في كل مكان، والقربى قراباته سواء فقراء او غير فقراء، وفي الرقاب عتق الرقاب وفك الاسارى وكله داخل في الرقاب في سبيل الله الجهاد، ويحتمل انه اراد انواع الخير في سبيل الله من بناء المساجد ومن ايجاد ما ينفع المسلمين من انواع القربات، ومن السبيل معروف وهم من ينقطع به السير في اي بلد ويحتاج الى المساعده، والضيف معروف من ينزل بآل عمر او بوكيل الوقف يعطى منها من جراه يحسن اليه، واذا كان فقيرا يعطى ايضا. هذه جهات البر كلها مما جاء الاسلام اعتبارها والإحسان إلى أهلها. واحتج بهذا العلماء على أن الوقت لا يباع ولا حظ فيه الورق، لا يباع ولا يوهب ولا يورق، وكأن ما من العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، المقصود أن جمهور أهل العلم وكأن ما منهم أن الأوقاف يجب أن تبقى ولا تباع إلا بالعلة، كتعطل منافعها أو قلة منافعها أو فصلها فيما هو أصلح عند قوم الآخرين، المقصود أنها تبقى. وإذا نقل وإذا بيعت لا تباع للأكل أو للورد، لا، تباع لصرفها فيما هو أصلح، وهذا هو الصواب. إذا تعطل منافعها أو قلت منافعها جاز بيعها، هذا هو المختار من قول من أقوال أهل العلم، وهو الصواب، لأن المقصود من الأوقاف نفعها واستمرار الخير للميت الواقف، فإذا تعطلت منافعها فهي فائدة، ما في فائدة وقعها، أو قل نفعها لا فائدة فيها حينئذ. فإذا أمكن أن تباع وتجعل في شيء أكثر نفعا للميت والحي كان هذا موافقا للشريعة ولقواعدها العظيمة. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله ما هو أوسع من هذا، وأن بيع أهل المصلحة أيضا جائز، فإذا كانت تغل كل سنة مثلا 1000 درهم وبإمكان الولي أن يبيعها أو يبدلها بشيء يغل 2000 أو 3 كان هذا جائزا للمصلحة على رأي الشيخ الغيبي وبعض أهل العلم، وصنفوا بهذا المصنفات من الحنابلة وغيرهم. فالحاصل أن بيعها إذا تعطلت منافعها لا شك فيه، أو قلت منافعها لا شك فيه، إنما الخلاف الذي له أهمية بيعها إذا كان بيعها أصلح وأكثر ضيعا، هل يجوز أم لا يجوز، هذا محل خلاف قوي، والتثبت في هذا متعين. لكن متى ظهرت المصالح وظهرت الفائدة التي تنفع الميت والحي فقول بجواز ذلك قول قوي موافق للقواعد، لأن قاعدة الشريعة تحصيل على المصلحتين ولو بتوفيق دنياهما، توفيق كبرى المسألتين والمفاسد ولو بارتداد أدناهما أو أثناه، هذه قاعدة معروفة جاء بها الشرع والقدر. والحديث الثالث حديث الرواية في قصة خالد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر صدقة وقيل منع ابن جميل فمنع العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع خالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعتاده سبيل الله. قالوا معناه أنه ما عنده شيء، فقير ليس عنده مال، فكيف يتهم بأن يمنع الصدقة؟ وقيل معناه أنه حبسها يعني سبلها وجعلها وقفا، والوقف لا ذكر فيه، ولهذا دخلها المؤلفون على هذا المعنى، سبل أذراعه وأعتده يعني سلاحه في سبيل الله، جعله وقفا في سبيل الله، وما كان بهذه المثابة لا زكاة فيه، إنما زكاة في المملوك. ثم الأذرع والعتاد لا تكون محل زكاة إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء. فإن قال المؤلف له في هذا الباب على أحد أقوال العلم الذين يقولون أن أراد بذلك أن سبلها فلا يكون فيها زكاة، والله أعلم. الله أنت الجهات اللي وقفها عمر باختيار منها بدون أمر من الرسول عليه السلام، ظاهر السياق أنه اختار عنه اختاره، هذا ظاهر الواقع، ولا يمنع منه الرسول توجهه إلى شيء منها ما قرروا عليها. نعم، لكن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمضاه. نعم، القربى أصلاً نعم أقول القربى ظاهر أنه أغنياء سواء كان أغنياء أو قربى أغنياء سنة رحيم. نعم، سنة رحيم مطلقة. نعم، لكن يعني جزء منها يعطى منها قليل صدقة وهدية، يعطى منها الفقير، يعطى منها الأقرب، يعطى منها الأسارة. قد ينتهي إذا رجع في القربة لا لا من الضيع، المفروض الضيع من الضيع لا جناح على وليها، ثم فائدة يقول لا جناح على وليها أيضا أن الوالي يأخذ بها بالمعروف وفي الوكيل في مقام تعبه إذا شاء إذا أحب ذلك. قال العلماء ولا بأس يفرض له الحاكم شيئا إذا خاف أن يسرف أو تورعه أبى يأخذ، لا بأس يفرض له الحاكم شيئا معلوما في مقابل عمل، وإن أخذ ما يقابل عملا بمعروف من أكل وشرب

سيد المنصور والبيهقي عن العباس سووا بين أولادكم فلو كنتم فضلا أحدا لفضلتم النساء. قال الحافظ الإسناد حسن ابن حجر رحمه الله. وهكذا الشارح صاحب السبل قال إنه بإسناد حسن. وقد راجعت هذا الحديث في رواية ابن عباس في سنة البيهقي من طريق سعيد المنصور عن إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة بن عباس. فوجدته ليس كما قال وليس بحسن. والعجب من الحافظ رحمه الله كيف أطلق حسنه وهكذا تبعه صاحب السبل. ولكن العجب من الحافظ أكثر، فإن سعيد بن يوسف هذا ذكر صاحب التهذيب صاحب التقديم أنه ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، ورمز له بعلامة أبي داود في المراسيل مد التقديم. وما كان بهذه المثابة كيف يكون حسنا وفي هذا الرجل الذي ضعفه للحلم؟ قال ابن عدي وأنكروا ما روي له، قال له مناكير، قال وأنكرها ما روى عن العباس قال أنني سووا بين أولادكم ولو كنتم فضلا لحد لفضلت النساء، فنص على هذا الحديث كما في التهذيب. وفي علة أخرى أيضا وهي أن يحيى بن أبي كثير رواه عن عكرمة بن عنعنة، ويحيى من المدلسين المعروفين، ومدلس إذا لم يصرح بالسماع لا يحتج بروايته عند أهل العلم. فكان هذا الحديث فيه علتان قادحتان، إحداهما ضعف سعيد والثانية تدليس يحيى وعنعنته. وبذلك يتبين أن قول الصواب والأرجح أنه يعدل بينهم كالمواليد كالميراث، هذا هو التعديل وهذا هو العدل فيهم كما جعله الله عدلا، فإن الله سبحانه وتعصى لأن يعطوا هكذا للذكر من حضور فيهم، وهذا هو عدل من الله وهذا هو العدل الذي أراده رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. والحديث الثاني حديث ابن عباس عندكم في التحذير من العودة الهبة، وأنه ليس لها مثل السوء ترجع في بدك كبير ثم يرجع في قيئة، هذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة. وهكذا حديث عباس بن عمر أيضا فإحنا الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيه إلى الوالد ثم يعطي ولده، وحديث صحيح كلاهما يدل على تحريم الرجوع في الهبة، لا يجوز الرجوع في الهبة إلا لعلة شرعية مثل ما تقدم في عودة الرجل إذا أعطى بعض أولاده يعود، إما يساوي بينهم وإما يرجع لأن رجوعه لازم. كذلك الهبة التي لا تجوز شرعا كالهبة الوارث في مرض الموت يجب أن ترجع، يجب أن يرجع فيها، كالهبة التي معنى الرشوة القاضي والعامل يجب أن يرجع فيها ويجب أن يردها من أخذها. كذلك الهبة التي معنى البيع يوم البيع كالهبة التي يعطيها المفضول الفاضل كما يهدى للملوك والأمراء والأغنياء لطلب الرفق، هذه هبة ليست مقصودها التبرر وإنما مقصودها العوض، كحديث من كما في حديث ابن عباس في قصة الناقة قعود أو قعود، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعطي حتى أرضاه لأنها أهداها ليقصد العوض ولم يزل رضي حتى رضي في ثانية. هذا يدل على أن الهبة التي للمال والعوض ليست مثل الهبة الأخرى التبرر والمودة أو الصدقة، بل هذه لا بد فيها من العوض لأن صاحبها صاحبها أراد العوض، فإما أن يرضى وإما أن ترد عليه هبته. وألحق بعض أهل العلم بذلك هبة المرأة لزوجها والرجل لامرأته، إذا كان المقصود هبتها له لئلا يطلقها ومن هبته لها أن تعدل سيرتها وأن تستقيم في إخرتها له. قالوا فإذا أعطاها ولم تستقم فله الرجوع، وإذا أعطته ولم يستقم ولم يطلقها فلها الرجوع. وهذا له وجه وهو جيد، والمعاني المعروفة والمقاصد تؤيد ذلك. فليس للزوج أن يظلمها ويتعدى عليها لتعطيه المال ثم يطلقها أو يسيع عصرتها، بل يجب عليه أن يقوم بالواجب ويحسن إليها ويحسن عصرتها ولو تعطيه شيئا. فإذا أعطته شيئا لقصد الاستقامة فليس له ليتملكها إلا بهذا القصد، إلا بهذا العمل الطيب. وعلى هذا قول جل وعلا: فكلوا هنيئا مريئا. إذا طبت النفوس بذلك فلا بأس، أما إذا كانت النفس لم تطب وإنما دفع له كالعوض ليستقيم، يدع ظلمها وأذاها أو يمسكها، فيها عطية مشروطة بالمعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العشية إذا كان يقبل الهدية ويجب عليها. هذا يدل على أن المعطاء يشرع له ويثيب. تأسف من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يثيب المهدي، فينبغي للمعطاء أن يثيب. وهذا والله أعلم فيما يتعلق بالهدية التي ليس فيها قصد الصدقة، وليس لمن لا يرضى بأن يقابل كانت يجب عليها. هذا يدل على أن المعطاء يشرع له ويثيب. تأسى من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يثيب المهدي، فينبغي للمعطاء أن يثيب. وهذا والله أعلم فيما يتعلق بالهدية التي ليس فيها قصد الصدقة، وليس لمن لا يرضى بأن يقابل كانت للمثل قرين وشبه ذلك. أما إذا كانت الهدية ممن لا يرضى بالمقابل وليس من العرف يعطى مقابل فليس داخلا في هذا، فإن هدية السلطان إلى غيره والراعي والرعية ليس لها مقابل إلا الدعاء بالهداية والتوفيق. فذلك صدقة للفقراء والمساكين وأبناء السبيل ليس لها مقابل إلا الدعاء. فالمراد بهذا والله أعلم الهدية التي مثلها يقابل بين الأقران والأصحاب والأقارب، فالنبي كان يقبلها ويجب عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة، وهذا هو هذه المروءة، هذا الذي ينبغي حتى تسود المحبة بين الجميع، حديث هذا تحاب ويأتي. فالتهادي فيه تقريب للقلوب وتأليف للقلوب وتعاون على الخير، ونوع من أسباب الصفاء والأنس بينهم من المهاداة والتعاون في ما جرت به العادة. وهكذا من الجيران، تهادي من الجيران أمر مطلوب لصفاء القلوب والتعاون على الخير والتأليف. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. هدية تسمى الصدقة تسمى هدية على العالم. نعم. الصدقة تسمى هدية. لا أعلم معنى من تسمية الهدية، لكن بس الصدقة تعرى من جهة القصد، في صدقة من جهة القصد، وقد يوصلها بسمية الهدية ولا يسميها صدقة لئلا يؤثر على نفس المعطى أو لئلا يتكدر على المعطى أو ما أشبه ذلك. المقصود أن لا معنى من تسمية الهدية لأنها مال مبذول على سبيل التبرع على حسب القصد يعني. نعم، تكون قصد هدية في ظاهر الأمر وصدقة بالنسبة إلى ما في قلبه وما أرادت منه ومحلها الذي دفعت إليه. وكذلك الهدية التي يريد الثواب والتي لا يريد على حسب القصد يعني. نعم، على حسب القصد لا شك. نعم. والقرائن. نعم. في الظاهر سمى هدية وصدقة ونحو ذلك بالنسبة إلى زكاة الفقراء، ولكن حسب ما يكون في قلب الإنسان، قد يكون فقير ولكن ما قصد بها ثواب الله. نعم. قصد بها شيئا آخر. نعم. والقرائن الله. نعم. ندخل في هذا. نعم. تقول القرائن. القرائن مع القصد. نعم. الله لا دخل عظيم. نعم. الزكاة. نعم. الزكاة. شيء. يعني كذلك لو أراد أن يسميها هدية وهو حتى لا إذا أراد بذلك لئلا يكدر أخاه فلا بأس، ما يقول لها زكاة يقول إياها على طريقة الهدية ولا يقول لها زكاة. نعم ما يعلم أنه مسحر. نعم هذا الحديث بريرة قال هذا هدية وهذا صدقة، كان يفرق فيه. نعم الهدية التي تعطى الناس على سبيل التودد، على سبيل التودد والمحبة. نعم الصدقة للفقير والمسكين، لكن يجوز أن يسمها الهدية لما دفع الفقير لئلا يعني يتشوش أو لأنه لا يرضى يقال صدقة. نعم يجوز رد الهدية لعجز عن رد المقابل. لا أيضا يظهر لي لم يكن يقبلها ولا يردها، لكن أنت إن استطاع المقابل ولا لا يردها إلا إذا كان المهدي يريد المقابل. إذا كان يريد ولا يستطيع، إذا كان يريد المقابل ولا أخي ما يرد علي يقول ما يتعدى بعمر مناسب. نعم حكم الرد حكم رد الهدية، حكم رد الهدية الأظهر والله أعلم أنها لا ينبغي ردها إلا لعلة، لأن ردها خلاف السنة إلا لعلة، إذا كان الراد يرى أن المهدي يريد مالا كثيرا يريد يعني زائدا ولا يستطيع يعتذر إليه ويقول يا سامحني أني يعني لا حاجة في هذا الشيء، أو عبارة تكون أنسب من قوت المال فلن يقول له من عندي مال، أو كان المهدي يريد بها رشوة فيتعذر إليه ويقول لا ليس من عادة في هذا الشيء وأنا مثل لا يقبل هدايا ولا يحسن أن يقبل هدايا وما أشبه ذلك، لئلا يعني يتكدر كثيرا. نعم يبين له عذر اذا اعطاه طعام وهو لا يجد له محلا ويخشى من فساده مثلا ورده لهذا القصر يعني مرفوض ايه طعام كثير مثلا لا يجد له مكان في ليل مثلا او كذا ورده بين له الحال يعني لا يخشى من فساده ولا يجد له مكان ولا من ياكله والله ما أعلم في بأس وجهه أو لا أعلم في بأس، لأن هذا الوجه قد يجده قد يلتمس ناسا محتاج له وليكن أقوى من هذا المهدى إليه في التماس من ينتفعون به أو نوع عذر، لأن هي متعب له معناه مشقة عليه. صح. نعم الإنفاق على البنات يكلف أكثر من إنفاق على البنات، يعني هذا خروج عن مسمى العدل. نعم إنفاق على البنات لا لا هذه عرفية، هذه أمور عرفية هي هدايا من باب العرف، كل يعطى بنت صغير لها كسوة خاصة، مسلمين لها كسوة خاصة، وبنت لها كسوة واحدة، كل له ما يناسبه. نعم. نعم. إذا ملكتها بها. إذا كانت هدية رأيها بها ما في شك. نعم. هذا كلام الدكتور يقول هذا كلام الدكتور. نعم. قالوا هدية عليه هلا وهذا لكم هلا. النسبية هذا العمال هدايا العمال إيه؟ تقدم الكلام عليه العمال والقضاة ما يقبلون هدايا لأن هذه رشوة. نعم نعم نعم لا هي رشوة إذا كان في بعثة سابقة في رشوة نعم ما يقبلونها. نعم قول من قال عفى الله عنك بعدم المساواة بين الذكر والأنثى في العطية فجتهم في ذلك غير الحديث الذي أخبرتم إليه العموم ولا اعدلوا بين اولادكم سووا بين اولادكم دعوا سووا اسووا خيركم سواء يعني اطلاق هذا ولا ينص على تفضيل. نعم لا يكون هذه الادله كافيه في المساواه في الحياه لا لانها مطلقه وقد دل الشرع على التعديل بالميراث يوصيكم الله في اولادكم ويذكركم عليه. نعم هذه مطلقه بالميراث. نعم مع أبوه وباقي ما يشتغلون الشرطية هذا يجعل له أجرة مستقبلة كالصبي كالعامل يجعل له أجرة على قدر عمله. نعم العامل الذي يأخذ الهدايا من الناس يجوز لأقاربه يأخذون نفس الهدايا يعني يعطيها أقاربه أو جيرانه مثل الموظف وكذا يعطيها رشوة تجيه أشياء باسم هدية وهي رشوة يعطيها مثلا أقاربه أو يعطيها جيران أو شيء يأخذ إذا عملوا لها رشوة لا يأخذونها، إذا ما عرفوا ما عليه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سمع أفكار للصحابة هذا ما شاء الله يعني ما حرب تجعل ويأخذ لا ينفذ في هذا لا يشعر بالسؤال عنه ونصر فيه وإنما هو التساهل الغفلة وعلى الموالاة ويقن صان هذه السنة ولكن لا يستطيع أن تصوم الشارع في المطيعة يعني كيف يصان فيه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وجبت له متفق عليه ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها إنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبه. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاته بدرهم. الحديث متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن. وعن انس رضي الله عنه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنشاء. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله يعني من قوله من جملة الأخرى. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله أما بعد هذه الحديث بقية باب الهبة والعمرة الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة اليوم هبتنا. متفق عليه. ورواية المسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإن كل من عمرت هي التي يعمرها حيا وميتا ولعقبه. ورواية المسلم حديث جابر من عمر الذي أجازها وتصيب الهلك ولعقبه. فأما إذا قال هلك معيش فإنها ترجع إلى صاحبها. لذلك يا بنات النساء لا تعمروا ولا تقيموا من عمر شيئا او ترك شيئا ولغته. هذه الروايات تدل على ان العمره والرقبه لمن اعطيها ولا ترك الذي اعطاها. فان الانسان انما ولده مده الحياه فاذا مات ذهب ولده وصار الى غيره واعطى المال مده حياته فانه يكون لمرأته ولا يرجع الى الذي اعطاه. هذا هو الصواب في هذه المساله. قد وقع في ذلك خلاف بين اهل العلم والصواب ما دل عليه عن جابر قال الله يوجد له. كذلك ان الله يجعل عمره حيا وميتا ولعقبه. وفي الصحيحين عن ابي هريره العمره لمن وهبت له لقد العمرة جائزة أو قال ميقات لأهلها فأما قوله جائزة حيا فهذا كله معنى واحد فهي تكون له لعاقبه ولا ترجع الى الذي اعطاه لان هذا هو ملك الانسان ملكه وحياته فاذا زالت حياته انتقل المال للوارث بخلاف اذا قال لك السكنى تسكنها فقط مده معلومه ولك السكنى حياتك فقط هذا لم يعرف رقبه وانما اعرفه الشكل السكنى والمنفعة هذا شيء ولك شيء والحاصل من هذا أن الصواب أن العمرة يملكها المعمر هو ورثته ولا ترجع إلى المعمر المنقب هذا هو الصواب يعني المسألة هو مقتضى الأحاديث الصحيحة خلاف للجاهلية الجاهلية ترى أنها ترجع إلى صاحبها فيكثر النزاع والفتن وتذهب أجيال ويأتي أجيال تغير الأحوال فالحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم رضى فيها بخلاف ما في الجاهليه من رجوعها الى صاحبها بل متى امره اياها صارت ورثته بعده ولا ترجع الى الذي اعطاه فهي كاذبه كاذبه والحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه وارضاه انه حمل على فرس في سبيل الله صدق لمن يزيد عليه فأضاعه صاحبه يعني أهمله ما قام عليك ما ينبغي إلا وقت المناسبة فظننت أنه بائع برص أراد عمر يشتريه منه ليكرمه ويعده للجهاد فقال له لا تبتعه وإن أعطاه بدرهم الحديث ثم أمره فإن العائلة في يدك العائلة في بيته فإن مثلا عايز زيادة كالكلب يقينهم ما يضيعوا في قيء فدل ذلك على أن من صدق بشيء أو سبل أو حبس لا يرجع فيه بل مضى وصار إلى الله وليس له الرجوع فيه فإن كان أعطاه فقيرا صار للفقير وملكه الفقير فليس له الرجوع في ذلك ولا شراء أيضا حتى الشراء ليس له أن يشتريه لأنه إذا اشتراه فقد يسامحه صاحبه فيكون في معنى الرجوع في بعض الشيء لأنه يستحي ولا يكاسره ولا يشدد عليه ويبيعه إياه بما شاء فسد الباب عليه الصلاة والسلام ومنع الشراء لأنه وسيلة إلى العودة المتصدق به من جهة بعض الشيء لأن إذا كان الحيوان مثلا يساوي ألفا وأراد المتصدق به أو الظاهر له أن يشتريه فإن المصدق عليه قد يتساهل ولا يبيعه عليه بالسعر المناسب بل يستحي ويبيعه بأقل يكون راجعا لجزء من ما صدق به ومن ما وهب تقدم حديث آخر غير يعطيه ثم يرجع فيها إلى الوالد صدقة عطية وهبة الله يرجع فيها بس هي تخرجه لله لا يرجع فيه حديث الآخر حديث وفي هذا الجهاد الحاكم وهو البخاري في الأدب مفرد وأبو يعلى البخاري في الأدب كتاب له مفرد وفرده عن كتاب الأدب اسم الجامع الصحيح هو كتاب جيد ومفيد لكن ليس على شرطه الصحيح فيه الصحيح والضعيف وأبو يعلى هو أبو أحمد نالي المثنى الموصل الإمام مشهور الحافظ كان لمن عمر وقمت سنة 306 أو 307 بعد النسائي وله وسن معروف فيه أحاديث كثيرة وفيه الصحيح والضعيف أيضا كمسند أحمد ومسند بزار وأشباهه وروى الترمذي في الباب من حديث أنس تعالوا في الحديث السنة السخيمة ومزار بها الضعيف وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه تهادوا بين الهديه تذهب وحل الصدر او قد تزيغ وحل الصدر لكن في سنده ضعف من الترمذي ولهذا عدل عن المؤلف او نسيه حين كتب هذا لانه ذكر حديث المزار المقصود ان هذه الروايات وما جاء في معناها تدل على حديث التهادي وان الهديه فيها فوائد ومصالح من زياده ما في النفوس من كذب حتى تصفو القلوب ويحصل التزاور والمحبه قد يكون هناك وحيه بسبب عدم الهديه فاذا تهادوا وتواصلوا تعاطفوا زالت بها الوحشه وحصل الصفاء وهو مطلوب من المسلمين فالتهادي من اسباب ذلك وبذل السلام من اسباب ذلك والزيارات من اسباب ذلك وياتي المريض من اسباب ذلك دعوة إلى الوليمة من أسباب ذلك فالمقصود أن المؤمن ينبغي أن يتعاطى أسباب الألفة مع أخيه بالطرق الشرعية من الهدية والزيارة وعيادة المريض وبذل السلام ورد السلام وإجابة الدعوة وتشميت العاطفة وغير هذا من أسباب الألفة تقدم حديث عائشة كان يقول الهدية ويجب عليها عليه الصلاة والسلام وتقدم ان الهديه مقبوله السنه قبولها وان ثاب عليها ما لم تكن رشوه او شبه رشوه فوجب عليها الصدقه حديث ابي هريره ايضا فيه الحث على التهادي بين الجيران لان الجيران قد يقع بينهم شيء من الاذى والوحشه باسباب الصبيان او باسباب الخدم او باسباب اخرى قد يثيرون مشاكل السجال والخدم بين الجيران فينبغي من الجيران الا يتجهوا بهذا والا تؤثر عليهم هذه الاشياء التي قد تقع من السجال او الخدم اسباب الوحشه فينبغي ان يتهادوا ويتزاوروا ولو بقليل ولو في الشنشاء الظلم المعروف يعني ولو بشيء قليل لان الهدايا والتزاور من اسباب الوفا بين الجيران وبين الأقارب والأصدقاء ويحتج به أيضا على أن مثل هذا يعفى عنه ولا يحتاج إلى مشاورة شيء الذي جرت العادة به فإنه خاطب النساء والمرأة قد يكون لها أب أو زوج خاطب الجميع فدل ذلك على التهادي مشروع للجميع في الأمور التي العادة السماح بها وعدم منع من فيها هذا الأب ونحو ذلك وإذا كانت المرأة هي صاحبة البيت وصاحبة المال فلا إشكال في جرعية الهدية لها جرعيها لأنها هي المسؤولة وقد تكون فوقها أحد من أب أو زوج أو نحو ذلك فتهدي ما جرعت العادة بإهدائه بمشاورة أو بغير مشاورة والحديث الأخير حديث عمر أمها بهبة فهو أحق بها ما لم يتبع عليها وما هو عنه ونحو الله الوقوف بالرواية حديث عمر كان عمر يقول من أهدى أمها بهبة فهو أحق بها ما لم يتبع عليها لماذا لم يجهز عليها والمراد الهبة التي يراد بها العوض فلا بد من اعطائه العوض او انتهبته اليه ولا يتملكها هكذا ولا يعرف بالقرائن والعرف والعاده فان الناس يهدون الامراء والكبراء والاغنياء يريدون الرزق والزياده وليس من عادتهم ان ياتوا الى الامراء والكبراء أو العرافي يأتي إلى الحاضرة ليس من عدم يبيعه بدون شيء، إنما يبدون ما يبدون من إبل أو بقر أو غنم أو سمن أو رقب أو يأتي غير البدوي يهدي إلى ولاة الأمور هي يناسبهم من الحلي أو من الخيل المجربة المعروفة أو الإبل الأصائل أو إنما يريدون المقاتلة والعبر. فالحاصل أنه متى كانت الهدية في العرف يراد منها المقابلة يراد منها العوض، فليس لمن أخذها أن يترك العوض، بل إما أن يعوض وإما أن يعيد الهبة، لأنه بيع بالمعنى، فالبيع كما يكون بالكلام يكون بالمعافاة وبالعرف السائد بين الناس. ولهذا تقدم حديث أبي هريرة الرجل الذي أعطى النبي ناقة فأثابه عليها قال رضيت؟ قال لا. ثم أثاب قال لا. ثم أثاب قال نعم. والنبي صراحة في ذلك مقصد الغائب حتى أرضاه، وهذا من كرم الأخلاق أو الأحسن من رده، بعد أن تقدم بالهبة والهدية كن يرضى أو لا يكون يرضى عليه، يعطى حتى يرضى إذا استطاع من قبلها إذا استطاع ذلك. وإذا كان الغائب يشي عن الزائل لا يرضيه إلا شيء يضره ويعطى فلا بأس برده، والله أعلم. إذا يصب عليها أقول إذا لم يصب عليها استرجع لا له مطالبة لأن ما أدى عن عبادة الله يريد المال يقول أعطني العرف محكم العرف محكم نعم يكون هذا مخصص لحديث العائد في هبته نعم مخصص كله العمر نعم نعم مملوكة تملك نعم الله عز فهم جابر فهم جابر رضي الله عنه عن حديث صريح في هذا العمرة لمن وكبت له ثم فهم جابر أنها ترجع إلى صاحب إلى الله أعلم ما أدري الذي عرض له وما أدري الذي عرض له قد تكون يعني شيء شيء بقي في نفسه من أمر الجاهلية ظن أن هذا لا يعارضه له جابر السنة وأن جعل العمرة من المقال يتلقى السنة فعندما ترى عيويه مرسل باطل قال فيه نجاحه الحمد يسمى حملته على فرس كلمه الحمد يسمى صدقه في اللغه لكن قصدي التعبير نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب اللقطة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم. وعن عياض بن حمال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. أما بعد، هذه الآية الستة متعلق باللقطة. اللقطة هي المال الضايع الذي يجده الإنسان في الحضر أو في البر، يقال لقطة إذا كان غير الضوال غير الأنعام، فإن كان الأنعام قال ضالة. أما إذا كان مالا من النقود أو من الأمتعة الأخرى يسمى لقطة، والمال الآخر من الأنعام يغلب عليه اسم الضالة من الإبل والبقر والغنم والخيل ونحو ذلك. الحديث الأول ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت امرأة في الطريق فقال: لا لولا ان اخشى التراث ان تكون الصدقه لاكلها. هذا يبين لنا ان الشيء الحقير لا باس باخذه والانتفاع به، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم اخذه لها خشيه ان تكون من الصدقه، والصدقه قد حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ترك اكلها، ودل ذلك على ان غيره لا باس ان ياكلها ممن لا تحوم عليه الصدقة. فيؤخذ من هذا أن الشيء الحقير مثل الذي عاد الرابع عنه مما يطرحه في الناس من عصا من شلع نعل من حبل من أشباه ذلك من الأمور التي يطرحها الناس ويستغل عنها الناس، بقايا التمر التي تحت النخل، بقايا السنابل التي تقع في الحصائد تقع في المزارع بعدما ينقلون الزروع، ما أشبه الأشياء التي تقع منها الناس الصحيح فيها أنها عفو ما عرف بالعادة التجارب أنه معرض عنه وأن أهله لا يطلبونه فلا بأس بأهله. ردوا عن ذلك بهذا المعنى ما يدل على جواز الحبل والعصا ونحو ذلك ما يلتقطه الإنسان ينتفع به. وكذلك حديث مثلا معدي كذب الاخير واللغه المال معاهد لا يستغني عنها، يعني يستغني عنها بكونها مما تجد العاده اذا راضي عنه وعدم طلبه، هذه يعفى عنها وياخذها من وجدها. اما ما سوى ذلك فلا بد فيه من التعريف ان كان من يعرف، اما ان كان من الضوال التي لا تعرف فانه يترك ويجتنب كالعبد. فاللقطه التي غير الإذن وما في معنى الإذن تؤخذ، ويعرف الإنسان إفاصها وكاءها وكاء الربا، والإفاص الخطة التي فيها الوعاء التي فيها النقود. في اللفظ الآخر في حديث زيد وفي حديث أبي بن كعب بن ثابت وعددها، اللفظ الآخر وعرف إفاصها وعددها وكاءها. فاللافت يعتني بهذه الأمور، يعرف الإفاص والوكاء والعدد كان فيه معدود، حتى إذا جاء طالبها يوم من الدهر وذكر هذه الصفات دفعت له. وهكذا إن كان فيها علامات أخرى في النشاط في المزود هالي في الأشياء فيها علامات يضبط العلامات يكتبها ويقيدها عنده كما في حديث عياض الحمار. ثم إذا جاء صاحبها وطابقت دعواه صفات الدقيقة أو قام بين عليها دفعها إليه. وظاهر السنة أنه لا يحتاج إلى بينة، مثلا وصفها للصفات المطابقة دفعت إليه، أما إذا قام بينها فمن باب أولى. والتعريف سنة كاملة هذا هو الواجب. فتولي هذه أبي أكثر من سنة، ولكن استقرت الرواية والسنة على السنة، فإذا تعرفها سنة ولم تعرف صارت من ملوك وسائل مالك من الحديث عياض وهو الله يؤتي من يشاء وسبقها كسائل مالك وسبيلها سبيل مالك، فهي حكم حكمه الذي عنده يستنفقها ويأكلها يصدق بها فعلا يشاء. فمتى جاء طيب الطالب يوم من الدهر سلمها له ولا بعد السنة، لكن في حال السنة لا تكون مالا له، إنما تكون من ماله بعد السنة، أما في حال الأول تبع مال بها. والتعريف عرفي، ذكر العلماء أنه عرفي حسب ما يحفظ العرف تعرفه الناس، إذا عرفنا في الشهر سنة مرتين ثلاث أربع حسب المقصود. وينبغي الإكثار من التعريف أول ما يجدها، لأن صاحبها يطلب هذاك الوقت ليجتهد، وينبغي يكثر من التعريف في أول أمر أكثر ما يكون في وسط السنة وآخر السنة، لأن طلب لها في أول السنة يكون أكثر في الغالب، فلعل صاحبها يسمعه ويستفيد من ذلك التعريف. ولو في بعده ولو في بعده ثم جامع الناس البوادي على نياحهم المنزل حولهم في بلد الشرق الأحساء والدمام، بلد الشمال بحايل وقصيم، بلد الحجاز مكة ومدينة وجدة والأحساس، بلد النجد في بلاد النجد، من المحلات التي يغلب على الظن أن صاحب اللقطة يرتاد تلك البلاد، وليس عليه إلا الظن والاجتهاد. أما الحيوانات ففي تفصيل، أما الإبل ونحوها هذا معها سقاؤها وحذاءها، تريد ما تأكل شيء فلا يأخذها بل يدعها، لكن ذكر بعضها العلم إذا كانت في محل مهلكة في محل يأكل أهله الضوال فإنه ينقلها يبعدها من ذلك المحل إلى محل الآمن، فيكون باب الإحسان المسلم يأخذ المسلم فيطردها من ذلك المحل الذي فيه الهلكة إلى محلات آمنة حتى لا يمكن أولئك الظلمة من أكلها، أو كانت في جد عليها خطر يأخذها ويسلمها لولي الأمر حتى لا تهلك، إلى أمير البلد محكمة البلد السلطان، وهذا له وجه، ولا شك أن إطلاق السنة يقيد بما تقتضيه المصلحة العامة، ولن دعا يعني حيث أمكن أنها تلد الماء تكون شجر، أما إذا كان في محل لا شجر فيه ولا ماء وليس فيه إلا المهلكة فإنه ينقلها إلى محل السلامة، إلى محل السلامة والقسط، أو يسلمها لولي الأمر حتى تباع وتحفظ صفاتها وثمنها إلى أن يأتي ربها عند وجود أسباب الهلكة. أما غنم أشباهها ما لا يمتنع السباع مثل السباع كالذئب فهذا قد تؤخذ أنها قد جلك أو لا في قول الذئب فيأخذها ويعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي مال فسائل القطع، وله يذبحها ويأكلها ويحفظ قيمتها، وله أن يبيعها في الحال ويحفظ صفاتها، يعمل ما هو الأصلح، فإنها قد تكون في وقت خصم فيجعلها مع غنمه ولا يضره ذلك مع غنم أخيه، قد تكون في وقت جد فيبيعها لئلا تهلك، قد تكون على صعبا عليه فلو علفها لا كلف صاحبها مؤونة كبيرة، فيعمل الأصلح المسلم وفي المسلم، فإذا كان أصلح بيعها باعها أصلح أكلها في السفر نقلها شق عليه، وأكلها أسهل على مثلا كان في سيارات على إبل نقلها يطعمهم، فإذا نبحوها وحفظوا صفاتها وتقدروا ثمنها كان هذا أصلح لربها، فهو يفعل ما هو الأصلح، وله هو ظالم ما لم يعرفها يدل على أن الظالم تعرض التي تؤخذ الغنم، أما الإبل فلا لا تؤخذ بل يجب تركها، لأن غالبا أن أهلها يجدونها إذا طلبوها وجدوها وهي في الغالب تسلم. هذا الرابع لعياض بن حمار بن مجاشي، الحمار باسم الحيوان حمار، والعرب سموا بأسماء الحيوانات، سمي الفيس وسمي جحش وسمي أسد وسمي ربع، من عادة العرب يسموا بهذه الأسماء، ولهذا وقع في والد عياض حمار وهم من بني سمير، النبي صلى الله عليه وسلم قال قضت فلا بعباصها وكفاءها ثم لا يكتم ولا يغيب ويغيبها فإن ثم لا يكتم ولا يغيب فإذا أصابها يوم الدهر وإلا فهم على الله في بيشه، المقصود أن حديث عياض بن حمار هذا يدل على أنه يحفظ صفاتها ولا يكتب شيئا ولا يغير شيئا ويمشي شاهد يعد على ذلك، ثم متى وجد صاحبها اعطاه اياها، والا هو قال الله يؤتي بعيدا كما تقدم. في هذا زياده الاشهاد ان يضبطها بالشهود حتى لا يتهم، شهود الثقات المعروفين الذين لا يتهم بانهم يخفونها ويبينونها للناس الذين ليسوا اهلا لها. والحديث حديث عبد الرحمن العثمان الطيبي فيه النهي عن عرض الحج، قيل مراد من عرض الحرم وقيل مراد الحج مطلقا ولو كان غير الحرم، لان الحاج يترددون على فروق معروفه فلا ياخذها، لانهم اذا ذكروها رجعوا او وصوا عليها فعدم اخذها اولى حتى ولو كان في غير الحرم، مثل طريق المدينه طريق ما بين جده ومكه في وقت الحج، لأنها إذا تركت جاء صاحبها فأخذها. هذا في الحديث، وتقيده في الحرم محل النظر. فالأولى إطلاقه كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن الحاج يرجع أو يوصي من يرجع يلتمسها إذا سقطت منه. نعم. أو مثلا القيمة في البرية. أولا هم اللي وجدوها حسب اجتهادهم. بس تزمين في البرية لحكم والجيل على حكم الذي تسمى في البر. إيه؟ الذي تسمى في البر قادم. نعم تزمين بحث يعني ما ولو اللي تسمى في البر يكفي. حديث المقدار مع الكفير يدل على تحريم من السباع، دون ماء من السباع، تحريم الحمار الأهلي، وهذا أمر معروف عند مراعاة العلم والحق، والحمار الأهلي هو كالإجماع. أما الذنب من السباع في خلاف، والصواب أنه محرم كما يأتي إن شاء الله في سبع أطعمة، يأتي في خلاف سبع أطعمة إن شاء الله. وأما اللقاء في المال المعاهد فالمعنى أنه مثل المسلم، المعاهد مثل المسلم معصوم فلا تهم قطته بل تعرف، إلا يستغني عنها كالحبل طلع الساق أو شيء النعل والأشياء التي العادة يستغني عنها وعدم طلبها مثل ما تقدم، فهذه لا تعرف سواء كان من مال مسلم أو من مال معاهد. الله اعلم. نعم. اذا مضت السنه ثم استنفقها ثم جاء طالبها بعد ذلك يعطيه ان كان مؤسر ولا ينظر، وان كان العسر فلا الله لا يسر ينظره في ذلك كسائر الدين، لان هذا بحق استنفقها بحق. الاشهاد السنه على وجه السنيه ظاهر الامر والله الوجوب عليه صحيح، فالواجب الإشهاد حتى لا تخونه نفسه أو ينسى أو يموت ولا يعرف أحد حالها، فالإشهاد مهم والكتابة كذلك. قيد الحد الأخرى مطلق ومقيد، الباب المطلق والمقيد. قل ألا لا يحل الزنا من السباع، يعني من ناحية الأكل ولا من ناحية البيع؟ لا، من ناحية الأكل والبيع اليمين حرام، لا يباع الذيب ولا يباع الكلب، كلها حضر حضر. أما الحمار غالي يباع النفع، لا يحل أكله بس. احترم الحكم نعم. لأنه معروف الحمار غالي يستعمله المسلمون حتى في المدينة. نعم. أبو هل يباع الذيب هذا مكسوف؟ اللي يظن ما يجوز بيع الذيب ولا بيع القطو ولا بيع الذيب ولا كلب، كلها ما يجوز. أمس حرجه عليه بيع الذيب. نعم. نعم. لو صرنا بعيد من السنو ونا عن الكلب ما هذا من جسم، لأن حرام ترجع يعني لأنه ولا يستفاد من شيء. نعم. لأن حيقول لأن حقه من السباع كلب هو ما يحقه حق السباع يحترس داخل بالحج. نعم. نعم شيخ هنا تبيع الإفلان والإنساس الموجودة في الرياض. نعم. وفي محلات موجودة في الرياض تبيع إنساس وإفلان يكتبون عنه. نعم. يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. اتفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. اتفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت